إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جارنا الله جميعا ووالدينا وأولادنا والمؤمنين كافة أجمعين من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أتابع معكم ما يتعلق بأمر الحج، تلك الفريضة الخامسة التي هي ركن من أركان الإسلام وقاعدة من قواعده الخمسة، وذلك بمناسبة وقوعنا في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي يتجهز فيه الناس لأداء فريضة الحج. وسنستقبل شهر الحج إن شاء الله والعشر الأوائل منه، وهي خير أيام الله سبحانه وتعالى، ينبغي للمسلم أن يجعلها نصب عينيه فيحسن فيها العمل والنية والمقصد، فإن العمل الصالح فيها يعدل الجهاد في سبيل الله. فلنكن مهيئين ومستعدين لاستقبال تلك الأيام العشر ولاغتنامها، فهي فرصة لا تتكرر إلا في غضون عام كامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل الصالح فيها، وأن يهدينا جميعا لكي نفوز بالغنيمة التي أعدها الله تعالى لمن يجتهد في تلك الأيام ويشمر عن ساعد الجد، آمين. ثم أما بعد، معشر المؤمنين، سنتذكر جميعا ما سبق قوله في الخطبة السالفة. إن فقهنا ولو قليلاً في الخطبة السابقة عن فريضة الحج يزيدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى وعياً بهذه الفريضة، سواء الذين أدوها أو الذين يتمنون على ربهم أداءها. رأينا معنى الحج اللغوي والشرعي ومشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع، ورأينا ما له من فضل، إذ هو جهاد الكبير والضعيف والمرأة، وأنه والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير معناها النار. وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنه يجب على المكلفين مرة واحدة في العمر، وأنه فرض على التراخي لا على الفور، لكن ينبغي التعجيل به كي لا يحول دونه حائل، فالآفات كثيرة، وهي غيب لا يستطيع الإنسان الاطلاع عليه، وإن المرء لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة. فإذا استطاع الحج فليبادر قبل أن يغادر. ثم رأينا شروط وجوبه فقلنا الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة. والاستطاعة بثلاث: القدرة البدنية والقدرة المادية، ثم أمن الطريق، أن تكون الطريق آمنة سالكة. ورأينا بالنسبة للمرأة شرطاً رابعاً، وهو وجود المحرم معها. فإن لم تجد المرأة المحرم غير مجموعة آمنة من النسوة، عد ذلك محرماً لها بالنسبة للفريضة النفلة، عد ذلك محرماً لها عند مالك والشافعي. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك في الحجة الواجبة، فلا شيء يمنعها ويحول دونها حتى ولو كان الزوج الذي يمنع زوجته منها، هي لها أن تستأذنه، فإن أذن لها فبها ونعمت، وإن لم يأذن تعصيه وتخرج الحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن هذا هو الركن الواجب من أركان الإسلام. لكن النافلة يعني حجت وتريد أن تكرر وتعيد، فإذا منعها تمتنع وتستجيب، إذ طاعتها لزوجها خير لها من نافلة الصلاة ونافلة الصوم ونافلة الحج. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنرى الأمور الثلاثة: الأول الحج من المال الحرام، ما حكم الله فيه؟ الثاني الحج عن الغير حياً أو ميتاً، وما هي شروطه؟ والثالث إذا بقي وقت أو يؤجل إلى المرة الأخرى، المواقيت الزمانية والمكانية. فأقول مستعيناً بالله رب العالمين: أولاً الحج من المال الحرام. إخوة الإيمان، إن أهم ما ينبغي الاهتمام به لدى المسلم هو قبول العمل عند الله، القبول. يعني نطرح سؤال: هل هذا العمل يقبله الله أم لا يقبله؟ أي عمل، كان صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا، هل يقبله الله، هل يتقبله الله تعالى مني أم لا يقبله؟ وكيف أفعل إذا أردت الحصول على قبول الله تعالى؟ شنو هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا العمل حتى يقبله الله سبحانه وتعالى؟ فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه، إنما يتقبل الله من المتقين. لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه، وما كان على سنة وهدي محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو بلغ هذا العمل عنان السماء، علاش؟ قال الله تعالى في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذن جزء شروط ضرورية جداً في كل عمل ديني، الإخلاص لله والعمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع السنة. واختلف أهل العلم هل الحج من مال حرام يجزي عن صاحبه أم لا، فقال قوم يجزي مع الكراهة ويأثم صاحبه، يعني من ناحية العملية ومن ناحية الشرعية المنهجية فهو يعتبر حجا، هذا هو الظاهر. أدى المناسك دياله كلها بأركانها وواجباتها واجتنب موانعها ومحرماتها ومحظوراتها، فهذا الحج في الظاهر صحيح، ولكن الميزان دياله عند الله سبحانه وتعالى كيف هو؟ هذا هو الذي ينبغي التفكير فيه والاهتمام به. فطائفة قالت هو حج صحيح، صاحبه آثم لأنه حج بمال حرام، معنى هذا يعني الله سبحانه وتعالى قد يتقبل منه ويحاسبه على المال الحرام. وطائفة أخرى قالت لا حج له، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل قال لا يجزي، وهو الأصح الأرجح، يصدقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، طيبات الطيبات يعني الحلال. وذكر الرجل يطيل السفر، والدعوة المسافر مستجابة إذا كان صالحا، أشعث أغبر يعني في حال السفر ديال العمرة ولا ديال الحاج ولا ديال صلة الأرحام، تعب في سفره وشعث شعره واغبر، فهو إذا دعا أجيب. لكن هذا ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني فكيف يستجاب لمثل هذا؟ أيضا يصدقه الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط والأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة يعني حلالة، ووضع رجله في الغرز، الغرز هو هذاك ديال السرج اللي كان قبل كيمشيو على الخيول ولا على الجمال كيدخل رجله في السرج، فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة يعني المكتسبة من الحرام، فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. إذن كل هذه الأتعاب ذهبت هباء منثورا. قد يسافر الرجل من المغرب أو من السنغال أو من جنوب إفريقيا، شوف على مسافة قداش، ويؤدي المناسك على وجهها الشرعي بأتعابها ومشقاتها والازدحام الذي فيها، ومع ذلك لا يتقبل منه، لأن هذا الحج خالص من الحرام، يعني كل المال دياله حرام. كأن يكسب من المخدرات أو من الخمور أو من الدعارة أو من القمار أو من الظلم والتسلط وأكل أموال الناس بالباطل أو من الرشاوى أو من الربا أو إلى غير ذلك. اعلموا معاشر المؤمنين أن قواعد الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج تجتمع جميعها، هذه القواعد الخمسة كلها تجتمع جميعها في الدعاء، فهو محورها وعمودها وعليه مدارها. هذه الأركان كلها كتلخص وكتجتمع وتختزل فاش في الدعاء، هو المحور ديالها، هو الأساس ديالها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. والرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال وقوله الحق في الرجل المسافر الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن الصلاة تحتاج الدعاء وهي الدعاء، الصيام كذلك، الحج كذلك، الزكاة كذلك. إذن إذا كان المال من الحرام يعيش به الإنسان ودعا الله سبحانه وتعالى، فالحديث يقول لك: كيف يستجيب الله له؟ فلكي يستجيب الله لك أخا الإسلام والإيمان، يجب أن تكسب مالك من حلال وتنفقه في حلال وتعيش بالحلال. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما قال له: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعاء، قال: أطب مطعمك يا سعد تكون مستجاب الدعاء. أطب المطعم والملبس والمسكن والمركب والمعيشة كلها تكون طيبة، وهذاك الساعات الدعاء ديالك يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يرد، والرقية ديالك تكون مستجابة. إذا عزمت على نفسك ولا عزمت على غيرك يستجيب الله تعالى لك ويعطيك حاجتك ويقضيها أو يؤخر ثوابها إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا وأحوالنا، ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويهدي أبناءنا وشبابنا ومجتمعنا وأمتنا إلى صراطه المستقيم، إنه بالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معشر المؤمنين، النقطة الثانية: الحج عن الغير حيا وميتا. يقول الشيخ الجليل محمد بن صالح ابن العثيمين رحمه الله تعالى: الاستنابة في الفرض عن العاجز عجزا لا يرجى زواله لا بأس بها، جاءت بها السنة. وكذلك الاستنابة عن الميت الذي لم يؤدي فريضته جاءت بها السنة. أما عن الحي في النفل فأرى أنه لا تصح. انتهت فتواه رحمه الله. كيقول لك الاستنابة الإنسان العاجز عن أداء، يعني ابقاء جاءت الاستطاعة وهو عاجز، جاءت الاستطاعة المادية ولكن لما بلغ من العمر عتية، أو أصابه ضعف بسبب الأمراض والآفات والمصائب، هذا له أن يستنيب، يعني ينيب غيره، يكلف واحد سبق له الحج فيحج عنه، يزود بالمال الذي يؤدي به الفريضة وما يخليهاش في الذمة دياله أبدا، حتى ولو كان على فراش الموت، يعني يوصي بها، يقول شوفوا فلان يعرف شي واحد من الأتقياء وأعطيوه المقدار الفلاني ليحج عني فإني قد عجزت عن الحج، باش ما يبقاش يسمى بالصرورة، لا صرورة في الإسلام. ودليل الحج عن الميت يرويه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذن هذا دليل مروي في البخاري، امرأة من جهة من قبيلة جهينة جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أمي نذرت، والنذر يجب الوفاء به كالفرض، نذرت أن تحج فلم تحج، يعني باغتها الموت، نحج عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها نعم حجي عنها، وثم أعطاها مثل، أرأيت لو أن على أمك دين، ديون الناس، أكنت قاضيته؟ واش تقضيه ولا ما تقضيه شيء؟ ترد الدين للناس ولا لا باش تبرأ الذمة للوالدين ديالك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال إذن فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء، الدين لله أسبق، يقول الفقهاء إذا اجتمع الدين لله والدين للناس ابدأ بالدين لله سبحانه وتعالى، خصوصا اللي هو فرض، اللي هو فرض ابدأ بالدين لله عز وجل، ثم ما بقي فليصرف للناس. هذا ويشترط على من يحج عن غيره أن يكون ممن سبق له الحج عن نفسه، ما يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، لما رواه أبو داود عن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كيطوف سمع واحد الرجل أو كان يعني في طريقه إلى مكة، لأن في الطواف ما كاين تلبية، كان في الطريق إلى مكة سمعوك يقول لبيك اللهم عن شبرومة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا قال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله باقي، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. شبرومة هذا رجل، هذا رجل نوبه جاك يحج عنه، إما نوبه في حياته وإما ناب عنه بعد موته، فجاء يحج عنه لأنه كان لا يعلم حكم الله في القضية، ولكن علمه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حج على نفسك هو الأول، عاد حج عن غيرك. إذن نكتفي بهذا المقدار معشر الإخوة، ونشوفوا بعض الأسئلة هنا إن شاء الله بسرعة نمر عليها. كي يقول هذا إذا سمعت شي واحد كي يسب الدين شنو نعمل؟ نصحو؟ نضربو؟ ماذا أفعل؟ أقول إذا كان هذا مقدورا عليه، يعني أنت قادر عليه في حال ولدك، ضربه أولا بعد نصحه وأنبه ووبخه وعلمه، ثم إذا كرر وأعاد فعليك أن تضربه لأنك قادر عليه. إذا كنت غير قادر عليه فلك طريقتان، وهي القول النصيحة والموعظة، أمر المعروف والنهي عن المنكر، أو التغيير بالقلب وذلك أضعف الإيمان. هل يجوز أن نشتري لأبنائنا الألعاب كمثل الدمى؟ الجواب على المسألة هذه، قال بعض أهل العلم: الدمى إذا كانت يعني من لعب الأطفال وكانت مهانة بحيث الأطفال يلعبون بها، مرة يخلعون رأسها ومرة يخلعون رجلها ومرة يضربونها عرض الحائط، فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن لا تعلق وأن لا تجعل فوق مكان مرتفع، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وخصوصا هذه الصورة مجسدة، مش غير صورة ظلية فقط، فلا يجوز يعني تعليق الصور لا المجسدة ولا الظلية، تكون دائما في الأرض. بعض الناس قال: في الحي يسمعون الأذان ولا يذهبون إلى المسجد، ونمر عليهم هل نسلم عليهم أم لا؟ مر عليهم وسلم عليهم ثم انصحهم، لا تقطع عنهم السلام، لأنك إذا قطعت عنهم السلام قطعت الصلة، ويظلون في منكرهم لا يسمعون ناصحا ولا هاديا، وهذا لا ينبغي أن يكون، وليس هذا بالهجران الجميل اللي قال في الله سبحانه وتعالى: وهجرهم هجرا جميلا، ليس هذا بالهجران الجميل، يعني هجرهم فاش في المنكر ديالهم، في المصائب ديالهم، في المعاصي ديالهم، أما في الموعظة والنصيحة فيجب أن لا تهجرهم أبدا، تبقى دائما تذكرهم. هذا إن شاء الله. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي العشور لزوجها؟ وإذا كان ذلك صحيحا هل يمكن أن تأكله معه؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة إذا كانت موسرة، كانت عند المال ديال الخاص، إما من إرث ورثته، وإما من تجارة حلال تكتسبها، وكان زوجها فقيرا ذو عيال، ديك الزكاة بدل ما تعطيها الناس تعطيها الزوج ديالها، ولها أن تأكل معه إذا هو جاب النفقة لها ولأولادها، لا بأس أن تأكل معه، لا إثم ولا حرج عليها أبدا. وهذا في حديث ابن مسعود، المرأة ديال ابن مسعود جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زعم ابن مسعود أن الصدقة يعني الزكاة أولى به أو أولى فيه من غيره، فهل هذا صحيح؟ قال: لا، نعم، أعطيها لابن مسعود، أعطي الزكاة ديالك من الزوج ديالك. ولكن العكس غير صحيح، وهو أن يعطي الرجل يعني الزكاة لزوجته، هذا لا، هذا لا يجوز، لأنه تجب عليه النفقة، من وجبت عليك النفقة عليه لا يمكن أن تعطيه الزكاة، ومن لا تجب عليك النفقة عليه جاز لك أن تعطيه الزكاة إذا كان من أهلها، يعني فقير مسكين إلى آخره. نعم، هذا. السلام عليكم ورحمة الله. يجوز للخالي، هل يجوز للخال أن يكون وليا لأمر الفتاة في عقد زواجها نظرا لظروف والدها المهنية؟ نعم، إذا كان يعني الأب في بلد وخال هذه البنت في بلدها ووكله وأنابه على أن يكون وليا لبنته فله ذلك. ولا تتزوج المرأة إلا بولي، ما يمكنش المرأة تزوج بغير ولي، ولي ذكر، سواء أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أو ابنها أو القاضي المسلم. وأخيرا هذا، ولكن هذا كده لي طويل، نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى: نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ورزقنا العمل بما علمنا، وجعل الإخلاص والصدق منتهى غايتنا، إذ لا خير في قول وفي عمل إذا لم يكن خالصا لله، فأصلح يا رب أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، واجعلنا صالحين مصلحين، هادين مهتدين، وأصلح ذريتنا وعلماءنا ودعاتنا، ورد بالعصاة الضالين المنحرفين إلى دينك ردا جميلا. اللهم تب عليهم ليتوبوا، وهيئ لهم من يقودهم إلى الهدى والرشد فينقادوا ويسمعوا ويطيعوا. وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا مولانا من الراشدين. اللهم وانصر من نصر دينك، واخذل من خذل شريعتك، وعادى أولياءك، ووالى أعداءك، وسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. اللهم أرنا فيهم جام غضبك وسيف انتقامك، وصب عليهم العذاب صبا، ودك الأرض فوق رؤوسهم دكا، وأخرجنا من بينهم سالمين. يا ربنا، يا من يرى كل شيء ويسمع ولا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، اللهم فعجل بهلاك الطغاة. قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا في سوريا، فعجل يا رب بهلاك الطغاة المتعطشين للدماء، وفرج اللهم عن المستضعفين الذين يصرخون ويستغيثون ليلا ونهارا، فأغثهم يا رب، أغثهم يا رب، أغثهم يا رب، وارفع عنهم كابوس القتل والتدمير، واجعله يا رب في صدور من يرميهم ويقذفهم في دورهم وفي قصورهم، واحفظ بلادنا وباقي بلاد المسلمين من فتن الهرج والمرج ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ ملك البلاد ونجليه، وأصلحه وأصلح به وعلى يديه، وهيئ له بطانة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم وطهر إدارة المسلمين من بطانة السوء ودخيلة المكر وإرادة الكيد، ورد كيدهم في نحورهم، إنك قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقبل أن أغادر هذا المنبر، أسأل من إخوة الكرام أن يستغفروا وأن يسألوا لزوجين يؤمان هذا البيت في كل جمعة، وقد ساءت العشرة الزوجية بينهما وعمرها طويل، 40 سنة ديال العشرة، ولكن هي منغصة وليست على ما يرام. ولا نرضى لمن يؤم مسجدنا هذا ويسمع هذه الخطب أن يكون على هذا الحال من المعاشرة السيئة، فاللهم رد هذين الزوجين إلى بعضهما، وأصلح ذات بينهما، اللهم حبب بعضهما إلى بعض، وأقم عشرتهما على كتابك وسنة نبيك. أيها الإخوة، اللي كتسألوا المرأة للرجل هو اللي قال الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني النفقة. فالرجل إذا انفق على الزوجة دياله وما ضيعها شيء من أكل وشرب وملبس ومسكن ومركب وغير ذلك، شنو بقى خصها هذه المرأة هذه؟ جاء واحد الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما حق امرأتنا عليه أو زوجتنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إذن تطعمها مما تطعم أنت، تكسيها من داكشي اللي كتكسي، ما تبخلش عليها، يعني إذا ضربتها ضربا غير مبرح، واتقي الوجه والبطن، ما تسبهاش، احترم يعني العائلة ديالها كما تحترم عائلتك. هنا كتكتسب المرأة المودة الزوج ديالها، وكيكتسب الرجل المودة ديال الزوجة دياله. إذن ما دون هذا ماذا تريد هذه المرأة التي تمنع نفسها عن زوجها؟ المرأة إذا منعت نفسها عن زوجها أيها الإخوة وعذبته بهذا، لأن الله تعالى خلق فيه غريزة قوية، فكان يدعوها لنفسه فتمتنع مرارا وتكرارا، ماذا لو وقع هذا الرجل في الإثم في الفاحشة؟ ألا يكون الإثم عليها أيضا؟ لأنها هي التي اضطرته لأن يقع في الفاحشة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت وما عنده احتشي عذر، لا هي مريضة ولا هي حائض ولا كذا ولا كذا، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فتتق الله هذه المرأة في زوجها، وليتق الرجل في زوجته، ولتكن العشرة على هدي الكتاب والسنة اللي قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم رد بأزواج المسلمين إلى الأخلاق الدينية والإسلامية ردا جميلا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.